وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله في البحر لتبتغوا من فضله في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما بكم رحيما